بس ما عم بعرف وينك مرتاحة بالبيت. ايه طب وتمار، انه مين بده يعمل فيسبوك؟ مين بده يعمل سوريا الامل مع نور؟ انه سوريا ما في شيء ما في شيء، بالحقيقة، عن جد ما في شيء. ما يعني اصلا انا حاسس بصراحة انه رح نعمل، ما بنعرف شو بيصير يلا. بالحلقة، بس هيئته نور ما عم يحكي شيء اصلا. ايه اوكي خلص، رح نعمل رح نعمل اوكي. توب توب جنريك. يا ربي ساكن بقلبي ناطر إلهي تقبل لي حبي امنحني نورك ينور لي دربي يشغل لي فكري بحبك يا ربي ابنك خلاصي هو فداني ضحى بنفسه وروحه عطاني صلي باسمه حتى يا ربي تفتح لي قلبك تقبل لي حبي بعترف ربي بدموع وتوبي بعدم حبي لأختي والخي بصرخ بضعفي لأختي والخي بصرخ بضعفي تغفر لي ذنبي أشجار الزيتون أراك إلهي أراك بما صنعته يداك من أنا لتدعوني ابنا لك تفديني بدمك ترسل لي روحك نصيحات واملأ أروقة القلبي ضحكات ضحكات. لكن هذول هنا الكليبات اللي رح نشوفهم اليوم. كيفكم؟ نحن منيح. انت؟ انا نشكر رب، تعبان شوي بس تعبان يعني جسدي. اكيد اكيد نفهم انه النهار طويل. الجسد ضعيف ولكن الروح قوية. اكيد هللويا. اليوم كلنا بحاجة انه نسمع هذا الشيء. اكيد. شو عندنا اليوم جيمي؟ اليوم في عندنا صلي، انا صراحه صلي زمان مش قاريه فيسبوك بقى ومسجز. عم تشرب شاي؟ ايه تمار. بنوجه تحيه، بنوجه لك تحيه يا تمار. يلا سلامتك. اكيد سلامتك كثير. و بنسلم على جويس. واكيد بنسلم على جويس وكمان خلاصها بالسلامه. لكن في عنا اكيد في عنا الايميلات والمسجز على فيسبوك. في عنا اكيد بنعطي هيك فتره صغيره لسكايب، واكيد في الاتصالات والاس ام اسات يلي اكيد اكيد بدنا بنشجعها بكثره. اكيد. ونحن بقول انه عندنا كمان ايميلات لو قدما ما قدرنا قريناهم اليوم رح جيمي تقري لنا اياهم. وعندنا اكيد اسئله عبر الايميلات. في صديقه لنا هداك الاسبوع اكيد ما رح نقول اسمها، بس هي بعثت لنا فيديو كثير حلو بيحكي عن محبه الله قد ايه بحبنا، وهيك الفيديو حلو كثير لانه بيجي كلمات ووعود من الكتاب المقدس شو الله وعدنا نحن كولاده كتير حلو. ونور انت عندك شيء كمان؟ كمان في فيديو شفته انا من تقريبا شي يوم، لا يومين تقريبا، حضرت فيديو كتير حلو كتير اثر فيني. عن طفل هيك عم يحكي عم يشارك شيء، وكان عنوان الفيديو انه شوف لما ربنا بيعطي الايمان حتى الاطفال، انا بيقولوا من افواه الاطفال اسست حمدا. حتى هيدا الطفل كان عم يحكي بحقائق ايمانيه يمكن نحن اليوم كبار نوقف عندها ساعات ونوقف عندها افي لطيف، وكان عم يشاركها بشكل كثير حلو. فرح نشوف هذا الفيديو كمان. في سوريا الامل، بدنا ننسى سوريا الامل؟ لا اكيد. يعني نحن اليوم نحن عم نشارك معك بسوريا الامل، وبتخيل هو موضوع لسوريا وعراق ولبنان وفلسطين وكلهم. يعني دائما بس نقول سوريا الامل اكيد مبسوطين انه يكون في فقره محدده لسوريا، بس تذكروا انه كل البلاد عم تمرق بامور صعبه فيها تكون ذات النصيحه لكل شعب سوريا، تكون النصيحه لالنا بلبنان لفلسطين لكل الشعب الثاني. اوكي شو ايميلاتك؟ في عندي هيك حبيت على فكره كثير عن جد بدي اوجه لها تحيه لتمار، لانه بس هيك بس عن بعيد مش ضروري تقربوا الكاميرا. تمار عندها مش مبينه ابدا. مش معقول الامانه اللي عندها، حاطه مثلا رسائل محبه وتشجيع، مشاركات، طلبات صلاه، تحيات وسلامات، وحاطه كل وحده كيف وين وايها مهمه وايها قديمه. رح يعني نشوف اليوم كيف انت. انا بعرف انه كنت كمان قويه بهيدي القصه. انا كنت بركي مش هالقد مرتبه قد تمار، بس عن جد بوجه لها تحيه وبقول لها عن جد انا فخوره فيك كثير. طيب رح بلش بايميل بفيسبوك مسج مهضوم كثير، هو تشجيع ببلش لك رواد. سلامي وحبي لكم هو من عبد المنعم. عبد المنعم بيقول، عبد المنعم عوض بيقول سلامي وحبي لكم جميعا، سلامي لحبيبي رواد. حبيبي طبعا عبد المنعم. بعد اذن مريان. اوكي ولو يا عبد المنعم. واشكره على ذوقه حتى مع المختلفين معه. مما يدل على نبل أخلاقه ورقة مشاعره. هذا وهذه شهادة حق، لأن الغالبية إن لم يكن الجميع يتصرف بهجوم على الآخر مما يفقده كصديق. لا محبة كما فعل رواد. رواد فرج محبة نابعة من قلبه الجميل. وكمان بيقول تحية للملاك الرقيقة تمار، لكن هيدا تحية لك تمار والرقيقة جيمي. شكرا لها يا عبد المنعم، التي أتعلم منها كيف يكون الحب مع أخواتها تمار وجويس وتفضيلها لهن على نفسها، وهذا لا يأتي إلا من نفس وروح جميلة ورائعة مثلك يا جيمي. واو خجلتني. شكرا يا عبد المنعم، فأنت مثل شمعة تنور الآخرين علشان الكهرباء مقطوعة. هيدا المثل بلبنان معك حق 100%. بقى كتير بشك على الكلام اللي جدا بخجل عن جد، وشكرا لمحبتك. في كمان عنا شيء كتير مهضوم. ريتا رودريغيز بعتت صورة كتير مهضومة. في مرة كانت عم بتقول انه حضرت الحلقة يلي كان فيها نور فايت وحامل المتة من سوريا. راحوا خلصوا؟ لا موجودة. بعدهم عندك؟ بعد الحلقة الجاية نجيب. وعدنا بقعدة متة. بعدنا موعودين. خلص حلقة الجاية. بس تقلكم انه كانت عم بتقول انه هيك بقى حبت كمان تشارك معنا انه هي بتحب كثير المتة، وهيدي متة مميزة لانه عليها ايات من الكتاب المقدس. هلا ما بعتقد المتة فينا نقدر نعمل هيك ولا ممكن تكون كثير سخنة بتكون بقى بنحرق بنحرق تمنا لساننا. بقى بنشكي كثير ريتا رودريغيز، وكمان في عنا من لوان سايمون، لوان سيمون طلب منا انه نصلي من اجل بيو يلي كان محبوس. بقى بس حابب يشكر الرب لانه بيو طلع من الحبس. واو، نحن صلينا هذيك الاسبوع. صحيح. لوان ثانك يو، كثير مبسوطين انه عن جد عن جد الرب يتمجد الرب. كمان بيقول بليز بطلب منكم انه تصلوا من اجل امي ومن اجل خي واختي ومشان الاقامه تبعنا، وبشكركم كثير والرب يبارككم. قديش حلو دائما، قديش بفرح وقت الناس بتطلب صلاه بترجع بتشكر الرب من اجل ما صنعه. في عنا هلا سؤال يلي انسأل، والشخص هيك حب انه هو ما ينذكر اسمه، بس هو كان عم يحكي يسأل هذا السؤال نيابة عن امه، وهالسؤال بيقول كيف ممكن اقاوم القلق يلي عندي اياه تأشهد للناس او حتى قدام الكنيسة عن ايماني او عن محبتي ليسوع. وكمان كان عم بيقول انه نيابه عن امه، عم بيقول انه كثير في خوف انه الله ما يقبلني بخجله وبقلقي، انه مش عم بقدر اشهد له. بقى ما بعرف شو اذا عنا شيء جواب هيك حدا بيحب. يمكن نور عنده، بس انا عندي بدي اقول اول شيء بدي اقول لامه لهالشخص، لانه هي الام عم تسال هذا السؤال. بدي اقول لك اذا عم تسمعينا انه 365 مره الله قايل بالكتاب المقدس لا تخف، كل مره جايب محل. بقى بدي اقول لك انه بيقول الله لنا كلنا ما تخافوا، وقول لك شيء اقوى من هيك، اذا انت مفكره انه نحن قوية، نحن ماشي قاعدين على التي في، نحن ضعاف، نحن بنجي مرات تعبانين. يعني بدك تعرفي انه ما حدا عنده هيدي القوه لو ما الله عطينا القوه. كيف بتجي القوه؟ بتجي القوه انا بالنسبه لإلي بشغله وحده، منتواضع انت وقاعده ببيتك تطلبي كل يوم، مثل لو انت ام بس انت لله بنته الصغيره، تطلبي كل يوم قولي يا رب بليز ما تخليني اخاف، خليني احكي عنك يا رب، بليز ما تخليني اخاف. اول شغله صدقيني بدم يسوع، اذكري دم يسوع على افكارك. وفي ايه دائما بقولها للكل وانا بحبها لان لازم دائما نقولها، الايه ما بيروح وقتها، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هيدي من ايه او جمله من الكتاب المقدس، احد من الرسل قالها حسب ما بعرف، هو بتخيل بولس. مزبوط. بقى هيدي الايه منها جايه بس نقريها، هاي الايه الك والي ولنور ولجيني. قولي انت عم تصلي يا رب انا مش قادره، بس انا رح اعلن بايمان انه انا استطيع بيسوع فيك يا رب، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وصدقيني رح يجيك قوه رهيبه. هلا موضوع تحسي حالك غلط او انت ضعيفه، يمكن ما بعرف شو مرقه بالحياه او بجيمي، اذا بتشوفي وجهها عم تقول ابدا ممنوع تحسي حالك غلط. نحن اصلا كنا ناس، اجى الطبيب تيشفينا، مين طبيب؟ يسوع. ما اجى للناس الابرار، اصلا ما في ناس ابرار، اجى للناس اللي هن منن اصحاء او عندهم مشاكل جواتهم. هي مش المشاكل بس يعطينا دواء وتروح الحرارة عنا، المشاكل اللي هي مخاوف الحياة، القيود أو السناسل، عقد الحياة اللي اجت علينا وخلتنا نخاف ونروح ونهرب، الإدمان تبعنا. إجا يسوع الطبيب اللي عم بيقلك إليك ولا إلي ولا نور ولا جيمي، وعم بأكد لك هيدا الأمور لأنه إذا أنت بتعرفي عن حياتي السابقة، انسألت مرة من كنت عم بقاعد أنا وسحر، بوجه لها تحية، صديقة لإلي بسات سفن، سمعتني عم بحكي بأمسية تسبيح وعبادة وعم خبر وقول اف لو بيعرفوا الناس أنا شو عامل كانوا بيرجموني. وقالت لي سحر هالقد أنت عامل؟ كل واحد هالقد هو عامل، وكل واحد لحاله هو عامل كتير. بس أنا قلت لها لسحر شفت ليه بحب هالقد يسوع؟ لأنه يسوع حررني وما عاد يخليني اتذكر انه انا عامل، وطهرني بدمه ومات عني عن الصليب. وفي ايه بتقول انا بزت خطاياكم باعماق البحار وبنساها، يا ريت الايه بقدر جيبها، بيقول الله انه انا كل خطاياكم بتنزد باعماق البحار وبنساها، انتست وتغسلت بدم يسوع. ما تخلي الشيطان، ان شاء الله تكوني عم تسمعيني، ما تخلي الشيطان يقول لك بعقلك انت منك منيحه وانت مش عامله، والله انت بتقبلك هيك 100%. اجا الله خبرنا كثير قصص، برجع بزيد لك شغله وحده، تا تعرفي انه مريم المجدلية فيها كان سبع ارواح، مش بس كانت شريرة او عاملة خطايا بحياتها مثل ما كلنا، كان سكنها سبع ارواح والله طرد منها هول السبع ارواح. انا بتخيل ما فيك سبع ارواح، بس اذا سكنتك حتى الارواح بتصلي بدم يسوع والناس بيصلوا بيصلوا لك، بعرف انه ما في ارواح عم بروحها على الاخر، وعرفي انه الرب رح يحررك. بتعرفي عمين ظهر الله من اول وقت انتصر على الموت؟ اول حدا شافه شاف مريم المجدلية. تيقلنا شغله انه ما حدا ما ظهر عند اطهر واحد، يمكن كان انا لالي بعقلي لازم يظهر على امه مريم العذراء، او لازم يظهر على يوحنا الحبيب صديقه اللي بنعرف انه يوحنا ما بنتذكر، اكيد عنده خطايا بس ما بنتذكر خطاياه واضحه، اكيد بكره بنعرف. بقى الله ظهر على مريم المجدلية تيوصي رساله لنا وإلك انه نحن اطهرنا بدم يسوع، يسوع بحب الاضعف واحد فينا، بس المهم واحد انه تجي لعنده تنسكبه بانكسار وتقولي له اشتغل فيي ونقيني، ويمكن تاخذ الامور ايام، ويمكن تاخذ اشهر، ويمكن تاخذ سنين. بقى ضلك منك مستسلمه والله هالقد بحبك، بليز وقتها رح تقوي وتصلي هول الصلوات، وابنك اللي منحبه اللي هو كمان ذاكر اسمه بيساعدك بالصلاه، رح توصلي نهار تخبرينا، ابعتي لنا ايميل وشوفي قد ايه رح تكوني قويه مثلنا، لان احنا كلنا قوية بيسوع. بس انا حبيت زيد شيء، قديش حلو انه بفكرنا ونآمن بهذا الشيء، انه يا رب انا بدي اتجاوز هذا القلق، يا رب القلق القلق بدي اتجاوز هذا الخوف. بس تعرف في اشياء خطوات هيك على الارض ممكن الواحد يعملها، يلي انا شخصيا كنت اعملها، انا كنت كثير كمان اخاف. بقى اذا بقول مثلا انا بلش مثلا اذا بدي اعمل اذا بدي شارك شهادتي مع حدا، ممكن بلش مع شخص او شخصين، هذا الشيء بيقويني، بصير اعرف شو بدي اقول، بصير اعرف شو بدي احكي يعني، ومن بعدها بصير كمان بصير شارك اكثر مع خمسه، اكثر مع عشرة، بعدين بيصير في عندي هيدي الجرأه انه احكي، وبعدين ممكن كمان حط براسي بفكري شو الاشياء اللي بدي احكيها، هيدا كمان شيء ثاني. او اذا كنت انا عم بحكي قدام الكنيسه وعم بشهد، ممكن يكون في شخص كتير برتاح له، ممكن بلش بهذا الشخص، صير اطلع فيه وهذا الشخص ممكن يبتسم لي. انا حتى بشوف حالي على المسرح وقت نكون في اشخاص بيحسسوك انه بترتاح لهم، حتى ممكن تكون خايف، ممكن تكون الان كيف بدي راني، بركي غلطت، بركي ناس ضحكت علي، بركي قلت شيء غلط، بس وقت الواحد يطلع، وقت الواحد يطلع على شخص معين، شخص بيوثق فيه، شخص بيحسسه براحه، هذا الشخص بيعطيه هالامانه تيبلش يحكي 100%. بقى قديش حلو الواحد عن جد يعرف بفكره يكون عنده الايمان، واكيد الرب بده يشتغل بحياتنا اذا نحن نسمح له، بس في كمان خطوات عمليه لازم يكون عندنا الجراه انه نقول يا رب انا اخذ هذه الخطوه ساعدني. وبتعرفي مرات تذكرتك انت عم تقولي هيك بالفريق، كان عندك ميزه قبل ما تحكي وحده واضحه، هي عم بقولها قدام الكل، محبتك. مرات الانسان ما بيحكي، بيبرز محبه طبيعيه حقيقيه منه اللي هو الله سكب فيك هالمحبة جيمي. ونتذكر يمكن وقتها كنا نقعد سوا عم نتعشى كل الفريق، تقوم جيمي الوحيده اول وحده اللي تشيل كل الامور عن الطاوله تتساعدنا لان احنا تعبانين. هيدي اول خطوه انك بعد ما حكيتي عن يسوع يتطلع شخص ويقول هالست او هالبنت او هالامراه مميزه فيها شيء غريب، حابب انا اسالها. وبس يجي حدا يسالك اكيد رح ما تكوني مستحيه وتجاوبي اول جواب، انه كنت عم تشهد 100%. يعني بتعرف كثير اوقات ممكن انه الواحد يحس حاله انه بالذنب، انه يا رب انا ما عم خبر حدا عنك، بس بتعرف اول طريقه ممكن الواحد يشوف مثل ما انت قلت رواد، هي الطريقه اللي نحن بنتعامل فيها مع الاخرين. في هيك مثل بيقول بي كيرفل هاو يو ليف بيكوز تو سام بيبل يو مايت بي ذا اونلي بايبل ذي ريد، انه انتبهوا كيف بتعيشوا، لانه لبعض من الاشخاص ممكن تكونوا الكتاب المقدس الوحيد اللي بيقروه. مشان هيك دائما افعالنا هي اوقاتها بتكون اقوى او عليها شو بيقولوا امباكت، عليها امباكت يعني شيء يعني على كل الاحوال فيها فعاليه اكثر وقت الواحد يشوفك عم بتعيش هالحياه مش بس انه عم تحكي عنها. صح، انت حابب تقول شيء؟ هلا انا ما عندي كثير بهذا الموضوع، يمكن انا باللي بتشارك فيه مع الاخت اللي شاركت، انا بوقت كثير معين كنت بفكر مثلك، كان عندي هيدي النظره اني انا مش اني عندي قلق او خوف، بس كنت اقول هيك اني انا ما فيني خبر عن يسوع فيس تو فيس، يعني مع انه اقعد مع شخص واقعد خبره عن يسوع. في ناس عندها هيدي الموهبه، انا يمكن انا وعم قود تسبيح اقدر خبر حدا، اقدر شارك شيء، بس مش شخص لشخص. بعدين اكتشفت انه لا، الموضوع هو اساسا مش مني، لاني انا عم طلع على حالي وعم اقول اني انا ما بقدر، لاني انا ما بعرف يمكن رتب الايات مثل ما الناس بترتبهم وما بعرف كذا، بعدين بوقت معين بعد سنتين او ثلاثه من ايماني وفي محل ما كنت بتوقع اساسا اني شارك عن يسوع، بالعكس لقيت حالي عم شارك عن يسوع، لقيت الناس عم تجي تسالني، لاني مثل ما قلتي كان اول شيء الحياه هي قدامهم، عم يشوفوا انه هذا شخص مختلف عن الطريقه اللي هنا متوقعين انه المسيحي هو مثلا بيعيشها، فصاروا يجوا يسالوني اسئله وصرت شارك. بعد ما شارك صرت استغرب انه اوف انا كيف شاركت. فالفكره هي صدقيني لا انا ولا انت قادرين نحكي عن يسوع، ولا قادرين نغطي جزء صغير عن يسوع، ولا قادرين نعرف شيء، ولا قادرين قد ما عرفنا وقد ما قرينا بالكتاب المقدس وقد ما، بس نحن عن جد ما قادرين نعطيه حقه. نحن اللي قادرين نعمله هو انه نشارك، يعني غالبا هو ان نشارك معرفتنا نحن الصغيره بيسوع للناس، ونشارك معهم الحق. في ايه كثير حلوه بتقول يعرفون الحق والحق يحررهم، يعني اسهل سلاح بتعرفي شو هو. انا بوجه نصيحه كمان انه احفظي ايات بسيطه، وبأوقات معينه بتلاقي الرب بيجيب حدا بيسالك سؤال بتجاوبه بهيدي الايه مثلا، وهيدي الايه بتشتغل بقى بحياته على مدى طويل 100%. هيدا اللي انا ما زال عم نقول ايات برساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، بيقول عدد 28: فوضع الله اناسا في الكنيسه، اولا رسلا، ثانيا انبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة، ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل الجميع معلمون، ألعل الجميع أصحاب قوات، ألعل للجميع مواهب شفاء، ألعل الجميع يتكلمون بألسنة، ألعل الجميع يترجمون، ولكن جدوا للمواهب الحسنة، وأيضا أريكم طريقا أفضل. هون لو ما فتنا بعمق اللاهوتي تبع هيدا الكلام، بس بدنا نفهم شغله، بالكنيسه في ناس بترنم، صح، في ناس بتحكي، في ناس محبه، في ناس بتحضر اكل، بس كلهم هن واحد وكلهم فعالين، صحيح. ولازم يعرف الانسان مثل ما قال نور، بيوصل مره وما بنعود نطلع على حالنا وانا وقادر، انت بتمشي بتاكلي من هالكلمه وبتمشي والله بيقودك، ويمكن كلمه واحده تقول يسوع بحبك ما تبكي بس. اذا شايفه واحد زعلان والروح القدس هو بيكمل، مش نحن قوتنا، لأن نحن هياكل للروح القدس، يعني الروح القدس مسكوب فينا، نحن نعمل واجبنا بس الروح القدس هو رح يشفي ويحرر. مين؟ حلو. شو نور شو عنا هلأ؟ عنا كليب. ناخد كليب؟ أكيد. أوكي. كليب لشمس. شكراً. أخجلني قلبي. ينساك وأيضا شكرا لكل ما أعرتني أنا أقف بذهول أمام ما أعطيتني ربي خذ حياتي كلها كذبيحة شكر فقد أخجلني قلبي الخالي من أي طهر خذ كل أعمالي فهي لا تساوي أصابي ولتكن كلماتك شكر لكينا هلا رجعنا وهيك بحب كمان اكمل بعد بالايميلات اكيد وبدي اوجه تحيه لابو يحيى اتصلت فينا ونحن مبسوطين اذا بتحب انه ما بعرف عندك شيء حابب تقلنا اياه نحن بنحب انه انت تتصل وتسال بس بقول لك بمحل معين نحن عم نوصل رساله واضحه ورساله سلام وهو يسوع هو المخلص وهو الله المتجسد بس نحن ما رح نفوت كثير لاهوتيا معك باللي نحن بنقري من الكتاب المقدس والحابب يمكن تعرفوا منا نحن كثير حاضرين انه تلفلنا ونسمع الاتصال منك لكن ايميل لكن خلينا نكمل من ايميل من رامي الياس على فيسبوك بعتذر صار له فتره رامي ما قدرنا نحن نقرا هذا الايميل بس قلت اكيد اليوم رح نقريه بيقول السيد المسيح قدم نفسه كفاره عن خطايا العالم كله كما قال معلمنا القديس يوحنا الرسول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا هيدا بواحد يوحنا 2:1-2 ويكون حساب كل هذه الخطايا في دم المسيح الذي يغفرها ويمحوها كما قال الوحي الإلهي في سفر أشعياء النبي كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا هيدا بأشعياء 53:6 رسالة واضحة وصريحة من هو المسيح وشو عمل المسيح بحياتنا في عنا كمان مسج تانية من أفرام بعت هيك إيمج مهضومة حبيت فرجيكم إياها لن أتوقف عن صنع الخير لك هذا يسوع عم بيقوله لكل شخص أنه أنا مش رح وقف أصنع الخير لأنه أنتوا أولادي وأنتوا أحبائي وأنا بحبكم كتير في كمان عنا رح أرجع أروح على البوست by others ورح كمل أنه أقرأ بغوس بلوتيان بيقول هاي أنا بغوس وأنا بحبكم يسوع يبارككم بقى بغوس بعتقد هيدا أول مرة بيبعتنا أو بيكتب لنا على الفيسبوك على الوول هاي بغوس سو هاي يا بغوس في كمان مرة تانية بحب حط أفرام كتير بحب يشارك معنا بالصور بقى بعتقد هيدا الصورة هو رسمها واو حلوة سو هيدا من أفرام حبيتها أوكي في عنا كمان في عنا من مسيحية اسمهم مسيحيتنا من الشرق هذا الفريق بعت هيك كم شغلة نلمسوا منهم وقالوا سلام المسيح أنا كتير بحبكم وأقدم بعض من كتاباتي لكم هيك أفكار نحن لا نخاف الله لأن الله غير مخيف نحن نحب الله لأن الله محبة مع المسيح أقول الحب بالحب والمسامحة بالمسامحة والغفران بالغفران والبادي أجمل إنسان وليس أظلم إنسان أجمل ما في الحياة أن يمتلئ داخلك بملكوت وأجمل من هذا أن يكون ملكوتك سماوي وآخر شيء بيقول حب إلى النفس الأخير لن أقطع الأمل لأن لا يوجد وقت أو مجال أو اختيار لكي أعود من نقطة البداية وأبحث عن حب جديد الذي وجدته عندك أكثر من استحقاقي يا يسوع لكن حلو لك انا من هولي ماشي معك القصه منيح كثير حبيت هلا لا برافو جيني تذكر انه كنت على سنين على اربع سنين خبره نور عندنا هلا الفيلم اللي حبيته الفيديو مزبوط هو مثل ما قلنا فيديو لطفل صغير بيعاني من مرض نادر وهيدا الطفل عملوا معه مقابله بمستشفى ومثل ما قلت انه العنوان كان انه من افواه الاطفال اسست حمدا كان عم يحكي انه هذا الطفل كيف عم يشارك حقائق بالايمان يمكن نحن ككبار اليوم مدارس لاهوتيه بتوقف عندها كان عم يشاركها بكل بساطه هذا الطفل عمره 12 سنه عم يحكيها بكل ثقه وبكل 11 سنه بكل ثقه وبكل ايمان وبشكل رائع كيف فحبيت هيك اشارك هذا الفيديو معكم اكيد في ترجمه هو بالانجليزي بس مزبوط. في ترجمه بنشوف Garvin was born on the 20th of March 1973. He was handicapped at birth and nearly died as he failed to start breathing. He was later confined to a special baby unit in Kingston Hospital until he was well enough to be taken home. But his health did not improve, and he was later admitted to the Children's Hospital at Great Ormond Street, and there it was diagnosed that he had a very rare and fatal bone marrow disease known as Fanconi's anemia. Towards the end of Garvin's life, he had visited on three separate occasions Helen House, a hospice here in Oxford for sick and terminally ill children. On his last visit, he had recorded a television interview with Mother Frances Dominica, the founder of Helen House, in which he talked openly about his illness, fully aware that he was going to die. I was on steroids for 5 years, for the first 5 years of my life. And, Well, when I was 10 years old, they took me off them because I had a liver hemorrhage, and they found that was the cause of the problem. And what's your illness called? Fanconi's anemia. It's something to do, it's a very rare bone marrow disease. And did Mummy tell you about it? Yes, she did, and she helped me to get used to my problems and help me, gave me confidence and when I was down and I just went on from there. When you thought that you were going to die, Garvin, were you frightened? At first I was very frightened, yes, I must admit. It was a very frightening thing. How do you feel about it now? Much better. I feel sort of almost as if I want to go there because I believe that there's a life after death. What do you believe that life is like? I believe that life to be joyful, happy, no pain, complete suffering over and done with, just complete joy and happiness. And I believe in a Christ, a loving Jesus, and this loving Jesus, who I love, and who I think to be a very special person to me. He's a special friend to me, and he's always got his arms outstretched. I always believe he has his arms outstretched to me whenever I'm in trouble. So there's a lot to thank God for. Yes, I thank God an awful lot for this gift he's given me. I mean, it's very special because it's actually God and man sitting at table sharing the banquet, sharing his gift. His most precious gift, his son, in the Holy Eucharist. And it is a very special gift. And I always try and get down for that gift. And I always thank him for it every day. What do you think happens to your body when you die? I will leave it behind. This is only a reflection. This is only something, a sort of tag to say, this is Garvin. This is me. So that we can recognize you. Yes. And then the real me, that's when I die, that reflection will be faded, left behind. and the real me that's in a self me will be out of that reflection and will go up to God. And I always believe that it's just like heaven, explaining that as your God says to you, shut your eyes, and you just go to sleep, and then the next minute you open your eyes and you find you're in a lovely place, just so beautiful that you want to stay there and be with Jesus forever. And all my friends, most of my friends who I knew down on this earth, that I believe have gone to God. And I hope that when my time will come, I shall see them and go up and say hello to whoever I lost. Like, I never saw my Grandma Doherty. And I hope to see her in heaven, and my grandpa, and my aunties, and my Uncle Christy, who I used to know down here very well. And I'll meet all those people back up there. And how do you think it will be with the people you leave behind? Will you feel very far away from them, yes, separate from them, or not? It's very difficult, but I believe that Christ will look after my family, and whatever needs they need, I believe he will provide for them, and I shall always look down on them if I go before them. And I shall always look down on them and always be there. They might not see me, but I'll be there watching them, looking after them all the time. شيء رائع. ثانك يو نور. يعني ما بعرف انه صبح 11 سنه اذا روح القدس ما عم يتكلم فيه ما في يحكي هيك. بنعرف انه يسوع في الوسط بس وقتها نطلع ما بيعود حدا يقدر يكون هون. بس مش هذا المهم. فرحان انه رح يرجع يلتقى بكل اللي بحبهم فوق لان بيؤمنوا بيسوع المسيح. تما اتاخر عن حاسس صديق جديد لنا هو ابو يحيى. بقول لك مساء الخير ابو يحيى. مساء النور يا مرحبا. كيف حالكم؟ كيف حالك انت؟ يا مرحبا يا كثير الهلا. احب اشارك بالبرنامج. تفضل تفضل. احب يعني ان اقول بان المسلمين يحبون المسيح ويحبون العذراء، وعندنا سورة كاملة في القرآن اسمها سورة مريم. مزبوط. والذي لا يحب المسيح عند المسلمين لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بنبوة ويعترفون بأن مولود أن المسيح مولود معجزة من معجزات الله، لكن يؤمنون به كما يؤمن، يعني كما يتحدث الإنجيل عنه، يعني يؤمنون أنه رسول الله، أجرى سبحانه وتعالى المعجزات على يده كما يقول بطرس وهو من كبار تلاميذ يسوع في أعمال الرسل 2:22، يقول إن يسوع الناصري رجل أيدها الله بمعجزات وعجائب وعلامات أجراها على يديه. يعني هذا من كبار تلاميذ يسوع يقول إن يسوع رجل أيدها الله، وكذلك القرآن يقول إن يسوع الله سبحانه وتعالى، وكذا أجرى الآيات والمعجزات على يده. ويسوع يقول عن نفسه في يوحنا كما أسلف إنه يقول أنا إنسان ولكنكم تسعون إلى قتلي وكلمتكم بالحق الذي سمعته من الله. فلو كان إله، يعني أنا أخبر كل مسيحي، يعني لو كان إله كيف يقول بطرس يقول إن الله أجرى المعجزات على يده، ويقول هو يسوع في يوحنا 5:37 يقول والآب الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولم تروا هيئته. فلو كان يسوع هو الله وهو مقابيل الناس واقف يتكلم وينظرون إليه، كان الناس قالوا أنت الإله، كيف تقول لم تسمعوا صوته ولم تبصروا هيئته؟ هذا في يوحنا 5/37 وكان لأجل أنه أحياء الموتى تقولون عنه إلى فهذا يوشع في ملوك الثاني 4/22 الملك يوشع النبي يوشع أحيا صبي هو نبي وأحيا صبي أبو يحيى فهذا أبو يحيى نعم. أنا أحسك أول شيء أنه في صداقة بيني وبينك إيه أو لا نعم نعم أكيد أنا أحب لك الخير وأحب الكل مسيحي وكل مسلم أحب له الخير والله يعني ما أنا هيك بدي أقول لك لحظة بدي أسألك سؤال لا يعطي بدي أسألك سؤال تفضل أوكي طبعا. أنت اليوم بمحبتك وبإيمانك لأنك بتحبنا عم بتجرب كأنه تهدينا أو توصلنا على شيء أنت مؤمن فيه إيه أو لا الله نعم لا أوصل لك على الإنجيل الذي أنت تؤمن به هذا من الكلام الإنجيل الذي أنت تؤمن به أنا أقرأ لك طيب يعني. أنا بقول لك إنه هلأ فين أوكي أنا فيي أقول لك أنا فيي أقول لك آية دغري بلا ما فوت على الإنجيل لأنه في عدة آيات رح أقول لك آية بكل هيك مثل ولد صغير بيقول يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة من آمن بي ومات فسوف يحيا أوكي في كتير آيات إذا بدنا نقعد نحكي فيها أنا وياك يا ريت كنت هون بلبنان أنا أقعد أنا وياك لأن أنت ما بتعرف قدي أنا عندي أصدقاء إسلام نقعد نحكي أنا وياهن ورح أقول لك شغلة واحدة تا نلفت نظرنا لبعض تتذكر هديك الحلقة أنا صليت لك مظبوط وقلت يا أبو يحيى أنت وعم تسمعني إذا أنت شايف فيك محبة لإلي أنا هيك حسيته لإلنا إذا أنت عم تسمعني أكيد أنت... والله أنا صليت لك لكن بس اسمح لي كذا ما أصير زحمة وما أحب أقاطعك اسمح لا ما أنا عم أنا دعيت إن الله سبحانه وتعالى يهديك لكن يعني ما معقولة يعني فاقد الشيء لا يعطي أنا لما أشوفك أنت أمامي إنسان وأنت تقول على نفسك إنسان يعني من المعقول ومن العقل أقول تقول اللهم اجعله يراني إله هذا بطرس وهو المسيح نفسه يقول ويقول وتلك وذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلمها الابن ولا حتى الملائكة المقربين إن كان هو الله كيف لا يعلم بالساعة أوكي. ويقول هذا في إنجيل يوحنا 5/19 إن الإبل لا يقدر أن يعمل من نفسه شيء لا يقدر أن يعمل شيء فكيف هو الله ولا يقدر أن يفعل شيء فأنا أحب يعني كل مسيحي يبحث بالإنجيل والله من الإنجيل يعني من الجلد للجلد الإنجيل لا ولا مرة المسيح ما قال أنا إله أوكي. يعني قرأ علي طب شو رأيك بالآية اللي كانت عم بتقول إن المسيح كلمة الله أوكي طيب نحن وصل نعم. نحن وصل لقلنا اللي انت حابب تقوله اللي بدي اقول لك اياه بدي اشكك اول شيء على اتصالك خليك معي بليز على الهواء بدي اقول لك يا رح نقرا امور انا سمعت لك يعني قد ما رح تقول لي ايات تعرف انه الانجيل والكتاب المقدس هو موحى به من الروح القدس هو ميزان ما فينا نلقط ايه نحطها واحده هلا في ايات تانية انا قلت لك بيقول يسوع انا هو الطريق والحق والحياه من امن بي ومات فسوف يحيا بقى هيدي الايه انت مرقت لك بطريقه ما يعني ما سمعتها ضليت مصر على رأيك وجيمي عنده أيه بس بدي أقول لك شغلة واحدة ما عندي أيه إيه أنا بدي أقول لك شغلة واحدة حبيت عم بقول لك بكل صدق وبتعرف بس نتطلع ببعض نسمع لبعض حبيت عم بتنبش عم تقرأ تعجبت إنه كأنه في تيكون عندك آيات من الإنجيل عم بتقولون يعني أنت عم تقرأ أنا عندي ثقة وإيمان ومشان هيك قلت لك بيسوع المسيح أنت رح تعرفه ورح تعرف وتأكد إنه يسوع هو الله وانت فيك تصلي لي وتقول لي انه الله اللي انا عم بقول عنه يسوع المسيح منه موجود في الهك اللي انت عم تعبده خلينا نقول الهك والهي لانه نحن الله هو اب ابن وروح قدس اله واحد الله عندك يختلف كليا الله وحده ويسوع هو نبي بقى ما فينا نقول كثير صعبه وما نضحك على بعض في يقول هالقد بحبك وبحترمك بس ما في يقول بامن ذات الايمان اللي اثنيناتنا من امنه انت فيك تصلي بس هل عم بقلك إياها وأنا في صلي نحن رح نقلك إيات بتبرهن إنه يسوع هو الله ورح جيب لك حلقة الشيعة على الأكيد وعد بأول الحلقة بدي افتتح بعدة إيات بتقول يسوع هو الله وإذا نكرنا الآب كأنه مش عم ننكر يسوع إذا نكرنا يسوع يعني كأنه نكرنا الآب بقلك شغلة واحدة بكل بساطة أنا عندي أصدقاء إسلام الحقيقة كلها بتشبه بعضها من عدا شغلة الله نفخ روحه بيقول بالإسلام بمريم العذراء وإجا يسوع. أنا سألت صديق مسلم هو بيحكي ويسوع أو النبي عيسى عند الإسلام عم بحكي هو الديان، ونحن عنا وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدينا الأحياء والأموات. بس اختلفت شغلة واحدة، أنه بهالليلة الغريبة اللي انصلب فيها الإسلام قالوا أنه شبه به، وأنا المسيحية اعترفت والروح القدس والكتاب اللي الكتاب المقدس بيقول أنه هو الله. رح أقول لك كلمة واحدة بتخليني تخليك تسأل سؤال، ما نحكي الليلة مع بعض ونجاوب بعض، بس أنت فكر فيها. لا إلي، إذا الله ما نزل على الأرض وحس بأوجاعنا، لا إلي أنا الله منه هالقد إنسان كامل، لأنه كان ناقصه أنه يحس بوجعنا، مش يكون قاعد على كرسي فوق وعم يحكينا مواعظ اعملوا واعملوا وهو ما عمل شيء. هو قالنا حبوا أعدائكم، هو سامح أعدائه. هو قال حبوا الخطاة لأن أنا حبيتهم، هو قاعد مع الخطاة والناس كلها انتقدته. كل شيء الله قاله بالكتاب المقدس تجسد بيسوع المسيح وعمله على الأرض، تميش يكون قاعد دائما على كرسي على الكرسي بالسماء ويقول عمله هيك بس أنا ما بعمل شيء. في أي بتقول هو حس بالناس المجربين بالخطية أو بالتجربة لأنه تجرب، ومنعرف قصة يسوع وقت إجا عليه الشيطان هو وصايم وصار يقول له بعطيك كل أموال الدنيا بس صوت لإلي. اللي بدي أقول لك إيه، الله عنا أنا بقول ما في كتير كتير كتير بيقولوا الله رحوم الله محب. أنا لإلي الله ما في يكون محب لو ما نزل على الأرض وحس بأوجانا وتعذب، لأنه محب لوحده فوق بالنسبة لإلي في شيء ناقص. كنت أنا بحذف كلمة الله محب، بتحمل هالكلام اللي عم بقوله شخصيا. أنا الله محب وقتها بشوفه أنه نزل أخذ كل خطايانا وقال كرمالكم أنا رحموت، هيدا أنا لإلكم مثل محبة. بقى صفات الله اكتملت عندي بهيدا الشيء، انه مش بيقعد فوق وبيقلنا اعملوا واعملوا، بينزل الله لتحت وبيكون مكسور. وانت كنت عم بتقول شغله هديك المره انا ما انتبهت عليها بس بدي اقول لك اياها، كنت عم بتقول ومعك حق، مريم العذراء كانت ما تلبس او تتبرج بكحل او بامور تانية. ما رح نفوت بهيدا الموضوع كتير، بس بدي اقول لك شيء، في كتير وصايا من الله رح اقول لك بالدين الاسلامي او بالمسيحي. هل نحن كناس كاملين تنطبق الوصايا بالقرآن أو بالكتاب المقدس من الجلدة للجلدة؟ بقلك إنه رح نضل ضعاف ورح نضل ناقصين، ويمكن إذا بدك ترجع للكتاب المقدس القديم لازم كل النساء يمكن تحط هيك على شعراتها وما تحط ميك أب ولا شيء. رح روح معك على الآخر، بس بقلك ولا أنت بالدين عندك ولا أنا بإيمان المسيحي رح أقدر طبق الإنجيل من الجلدة للجلدة أو أنت تطبق القرآن، لأنه إذا طبقناه منصير آلهة ونحن مش آلهة. نحن منسعى تنكون قديسين بس رح يضل عنا ضعفات. حبيت أقولك أنه ما رح يكون كل شيء كامل، لا بشكلنا ولا بروحنا ولا بشيء. الله كامل ونحن مش كاملين. أنا كمان بحب ضيف عشي صغير اللي أنت قلته توضحه كمان تما يكون مفهم غلط من اللي أنت قلته. الله محب، الله عنده هيدي المحبة، بس ليبرهن محبته نزل على الأرض. أكيد هيك. ليبرهن محبته نزل على الأرض، مش لأنه هو بده يورينا أنه لا أنا محب، هو لحتى يبرهن المحبة ولحتى ما يكون مثل ما أنت بس عم تقوله. هيدا اللي حبيت أنت تقوله. وكمان يعني كمان بدي أقول له شغلة لخينا أبو يحيى، أنه أنا ما فيني أخذ آيات من الإنجيل وأمشي معك هيك، لأنه ما بنوصل لنتيجة، صدقني ما بنوصل لحال. يعني كل بناخذ من كل ديانة مقطع مقطع مقطع وبنقول أنه هيك عم بيقول وهيك عم يقول. أنا رح أقول لك شيء، الله قال عن يسوع هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، مكتوبة بإنجيل متى الإصحاح الثالث، انفتحت السماوات وصوت من السماء قال هذا هو ابن الحبيب، الله قال هذا هو ابني. فنحن ليش كمان إذا أنت ما بدك تأخذ اللي نحن الله قال إنه هيدا هو ابني. في كتير محلات حتى بيقول الشياطين قالت له أنت ابن العلي، فكيف أنا اليوم بدي أجي إنكر أني هو منه ابن الله؟ لا، هيدي بنختلف معك فيها مرة تانية بكل محبة مثل ما عم يقولكو، إنه نحن في كتير آيات ويمكن حلقة جاي فينا نجمع شوي ونرجع نشارك عنهم إنه كيف هو. وعندها جيمي كمان، جيمي عندك واحدة كمان بمتى المتى الإصحاح 16 بالعدد 13 بيقول ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية قيصرية فيليبوس سأل تلاميذه من هو ابن الإنسان في رأي الناس، عم يحكي مين هو؟ فأجابوا بعضهم يقول يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وغيرهم يقول إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان بن يونا، ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر بل أبي الذي في السماوات. لكن ترجعي بتقيه وتقراها بركة عنده الكتاب المقدس من وين؟ أكيد متى الإصحاح 16 والآية أو العدد 13. لكن بدي أقول يا أبو يحيى كتير انبسط باتصالك، وبرجع بقلك صدقني عندك قلب محب وراقي. بحب أنا كتير أحكي هيك، ويمكن مرات ما نوصل لنقتنع ولا أنت تقتنع، بس عنا قوة وحدة. هيك كنت عم جرب أسألك إياها وأنت ما خليتني وأنا سكت لأنه ما بدي نترك على الخط. عندك قوة أنه بالله فيك تصلي لي، والله بقوته اللي خلق الأكوان يهديني أو يوصلني لطريق الحق اللي أنت عم تقول عنه. وأنا عندي قوة مش بقوتي، أنه بيسوع المسيح وهو الله المتجسد بيسوع، أنه صلي باسم يسوع وأقدر أنا قل لك انه هو الحقيقة وهو يلمسك. هيدي بحس اخر شيء، احسن احسن احسن شيء نقدر نقوله لبعض. وعن جد انا مبسوط فيك كتير وكتير بحبك. نور عندك بعد شيء عم بدك تقول؟ كنت عم تسأل عن الآية اللي بتقول لك فتحت بإنجيل يوحنا: الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكت على غضب الله. لكن إنجيل يوحنا الاصحاح الثالث عدد 36. ايه، وبدي يا ابو يحيى تفكر فيها. انت بدك تهدي الاشخاص بس لانه خلقت هيك وبتفكر هيك، او انت عن جد عم تسأل؟ اذا عم تسأل انا بدي اكد لك الوف من الميات انه رح يجي الجواب واضح بكل تواضع، رح اقول لك ومحبة انه يسوع المسيح هو المخلص، ورح يلمسك ورح تعرف انه هو عم يسمع لك. كتير مبسط باتصالك وبشكرك. اتصال يعني اتصال كمان من ماريا. ماريا سوري صرنا زمان ناطرينك، بقول لك مساء الخير. الو، هاي، بونسوارين، كيفكم؟ نشكر الله. كيفك انت يا ماريا؟ حاستقتلكم. نحن بالاكثر. اليوم حابة احكي عن موضوع كتير حلو وهيك مسوق. تفضلي. عندي رفيقة كتير مقربة إلي، ما بدي سمي اسمها بس بعرف انها عم تمرق فترة كتير صعبة، ويعني اوقات بتحكي لي شوية تفضفض وهيك نفسيتها تعبانة. مرة سألتني انه هي حس حالها واطية وانه ما منيحة بالحياة وهيك، وحابة انها تجدد حياة تفتح صفحة جديدة لانه هي مش حس حالها انه كاملة بوجه الرب. فأنا صليت لها لهالبنت، وليكوا الصدف شو صار. امبارح كنت عم بفتح يوتيوب، قمت لقيت فيديو مكتوب عليه I was born to be somebody. قمت أنا فتت على هيدا الفيديو، طلعت إنه مثل نوع ترنيمة كلها تفاؤل وكلها محبة وسلام. وعن جد يعني كان في واحد شفت حاطط كومنت خيب أمله، بس سمع هالترنيمة عن جد صار عنده أمل. يعني أنا بس بعدت لها إياها لهالغنير أو هالترنيمة لرفيقتي هيك إنه صار عنده أمل، لأنه أنا طلبت من الله، قلت له بس ساعتيها شيء إنه يصير عنده أمل. عرفتوا كيف يعني؟ مثل ترنيمة كتاب إنه هيك يصير عنده شيء تفاؤل لأنه نفسيته على الأرض يعني. وهلأ كيف صارت؟ نعم، هلا كيف صارت رفيقتك سمعتها؟ على اتصالي ما هيتها سمع الاتصال لانه هي بتنام بكير يعني. لا مش الاتصال، انت بعتي لها الترنيمه وهي سمعتها؟ ايه هي سمعتها للترنيمه، كتير كتير كتير حبتها يعني. بعدين شفتها تاني يوم انه كانت هيك متاثره و عم تبكي هيك دمعت شوات، بس دموع فرح يعني كتير حلو. صليت له لربي، قلت له بس بعت له شيء انه ما يكون عنده خيبة امل، لانه انا كتير نصحتها وكتير رشدتها للبنت، وبتمنى انه اليوم انا رنم لكم هالترنيمة. اكيد عن جد كتير بتأثر وحلوة. اكيد، يلا عم نسمع الترنيمه. وخدي الطبقه على الواطي تتكوني جايبتيها. شوفي كيف صليتي ترنيمه جيمي هديك الاسبوع او اللي قبله، زبطت. يلا اكيد. سهزت في من مصو الفاد سيت انسايد مي ذات مين او نوز waiting to be set free. I'm gonna see the day. I can feel it, I can taste it. Change is coming my way. I was born to be somebody, and nothing that's ever gonna stop me. I'll out of the sky like lightning. I'm gonna rise above, show what I'm made of. I was born to be somebody. I was born to be, and this world belongs to me. This life can kick you around, this world can make you feel small. They will not keep me down. I was born to stand tall. Wow. I'm going all the way. I can feel it, I believe it. I'm here to stay. I was born to be somebody, and nothing that's ever gonna stop me. I'll light up the sky like lightning. I'm gonna rise above, show what I'm made of. I was born to be somebody. I was born to be, and this world belongs to me. Mm-hmm. Oh, oh, oh, oh. برافو برافو ماريا. ماريا كثير حلوه. بدي كثير اشكرك ماريا على اتصالك، بننبسط دائما باتصالك. وبدي اقول لك يمكن اول حلقه كنا عم نفتتح بام عم بتقول كيف بدها تقدر تخدم، كمان اذا بعدها الام او تحكي عن الرب، كمان اذا عم تسمعنا الام بكل بساطه مثل ما وصلنا لها. لك ماريا قد ايه صغيره قدرت، شافت رفيقتها، يمكن سمعت ترنيمه بعتتها لرفيقتها تحت ترنيمة عزيها، وفيك انت كمان جارتك او صديقة لإلك تبلش بخطوة صغيرة مثل ما قلت جيمي. وهيدي هي الخبرية. شو عندك هلأ جيمي؟ منروح. انا صراحة شفت انستا إلك. يلا. بس كثير حب اشوف انستا إلك. حبة؟ و ايه. يلا. طب خلونا نشوف يا ميرنا انستا إلك. مين بعت لنا؟ لكن انستا إلك تنشوف اول صورة. شو هي اول صوره؟ بدكم تحطوا لنا صوره باستديو. لكن عم نشوف صور هون من لبنان من اصدقاء لنا. هيدا ابنا لرنا. صحيح. كان عيد بنته الصغيره اكيد. او لا ايه. هيدا جو جو سلام خطيبته كمان. ايه هيدا انا وابنه لجو بريدي جاد. لكن اصدقاء لنا كمان عم نشوفهم على انستا. جو وسلام خطيبته كمان. نيكولا معوض عملنا فولو على مني إلك. لكن نيكولا وأصدقاء ومنقول له هابي بيرثدي كمان. أصدقاء كمان لإلنهم ما بعرف مين. بيبي كل أسبوع بيطلع يمكن معنا هو، بتخيل. كمان هيدا هو. صحتين. يمكن كان لازم نقريها على العالي بس ما لحقنا. معلي كمان اصدقاء لنا. مين معنا بالصوره؟ ما بعرف. ناتالي شرتوني. لكن بنوجه لهم تحيه هي وبيا. يمكن كمان اصدقاء لنا. عندنا كثير اصدقاء. بنوجه لها تحيه لاماندا اصدقائنا. لكن ايه حلوه هيدي. هيدي من وين؟ ما بنقدر نعرف. كمان ناتالين. ناتالي شرطوني بعتي هيدي الصوره اكيد. تلاميذ. شو هيدي؟ كولور دي كارنيفال. برافو جيمي. 2014. برافو. ايه بيكنيك على بحيره القرعون حاسس. انا هيدا شيء لحمه. مع لحم مشوي. لا لحمه. او طابوق او طابوق احمر. كمان اشخاص اصدقاء لنا بس ما بعرف مين. بنوجه لهم تحيه لو ما بنعرفهم. ساره جدعون. يي ولادها لريما ومخلص فادلا وستفني. لكن هول هن الصور. ثانك يو نور على تحضير انستا كل اسبوع. اذا بدك انا قريت انا قريت هيدا بالانجليزي وكنت عم جرب هيك اقول انه الناس ممكن ياذونا بس الله هو هي هيلز اس بيشفينا. الناس ممكن يخلونا يشوفوا انه نحن غلطانين بس الرب الله بيبررنا. ممكن الناس تحكم علينا بس الله بيقبلنا مثل ما نحن. بقى هيك حلوين هولي. حلو. لكن من بنروح على كليب. خلينا نروح على كليب. اكيد هذا الكليب هو عليك ونادي باتد. الاسبوع الماضي حضرناه لاول مره. حلو الكليب. بقى اكيد رح نرجع نحضره مره ثانيه بالمغربي. شوف يا صاحبي حاتم، انا بغيت نتكلم معك وبصراحه. قول لي يا صاحبي، انا كنسمعك. انت تتعرفني وانا صاحبك. في الحقيقه انا مرتاحش في حياتي. علاش؟ اش وقع؟ انت عارف عندي كل شيء ومحتاج لوالو، ولكن من انت عارف يا صاحبي انا كنت بحالك وكان عندي نفس المشاكل، ولكن الحل هو في المسيح. من غيره ما كاين والو. هو ديما كل ما تنكلمك تتكلمني في المسيح في المسيح. انت عصبتيني. داس المال كنت هايم نقول خير الله راه دايم. في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من نهربان نبكي ولا عمري ندمان. وفقت على صوتي نادي انا المسيح وليفة الحياة عطيتك وانا راضي. قال انا الطريق الحق والحياة، توب وتبعني تلقى نجاة تضمن الجنة بعد الممات. من يوم امنت وبالي ارتاح عرفت من العيشة في الصلاح، ويامي سبحة كلها فرح. عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح. Yeah. يا انسان من المحنة والتشكاك، لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد والسلطان يوم لقاء المسيح. كيف قالوا ناس من غير النية والتقى. يا محبة يسوع، يسوع المختار، محبة قلبه للفقير المحتاج، حنة قلبه للخاطئ والضال. يا مهموم ومحتار غير صور راه تلقى، وغير الضاق يفتح لك لو تصلب راه تلقى. يا تفكير ورا تفكير، تفكير في اللي فات مصيره محسوم. يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم، يحطم في حياتك يطيح من شعرك. قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح. انا من بعد هالكليب انا راح اقرا ايميلين على الفيسبوك وصلونا. واحد في شخص تذكره الاسبوع الماضي صلينا لانه كنت عم تطلب انه ما عم بتحس بسلام داخلي وكتير تعبانه ومتضايقه، بقى بعتت وقالت بشكركم كتير كتير كتير لانه من هديك الحلقه وقت رواد ونور والصبايا صلوا لي حسيت بسلام داخلي يلي مش حاسه فيه بحياتي او من وقت كتير طويل. انا بعرف انه كان هيدا يسوع يلي لمس قلبي من خلال اخوتي واخواتي الرائعين. ما فيني وقف اشكركم بكلماتي. انا كتير بحبكم وعن جد عن جد عن جد سوري انا كتير بحبكم وعن جد الرب يبارككم وبارك مني الك وكل القيمين عليه. كمان كانت عم بتقول بتسلم كتير على جويس وبتقول خلاصة بالسلامة، وكمان بدت كمان بتقول انه ان شاء الله كلنا نكون اهل قريبا، وكمان بتطلب صلاة من اجل اختها يلي عندها امتحان قيادة بكرة، هيك بس بتصلي انه الرب يساعدها ويحميها. بقى نحن كتير بنشكرها، كتير انبسطنا فيك وهيك دايما خبرينا بامور نحن بنصلي لك لها. اوكي في معنا اتصال. في اتصال قبل. اوكي الو مين معنا؟ عبد السلام من العراق. انا عبد السلام ابو يحيى، معاودة عليكم بس احب اقول لك ان في كتاب المقدس لا تعني ابن الله الى لان في سفر الخروج 4:22 يقول اسرائيل ابني البكر، ويقول يسوع في متى 5:9 طوبى لصانعي السلام فإنهم سيدعون أبناء الله، ويقول في إنجيل يوحنا 20:17 إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فلا يعني هذا إنهم إلى آلهة، يعني إسرائيل إله لما قال في سفر الخروج هكذا تقول لفرعون إن إسرائيل ابني البكر وصانعي السلام يدعون أبناء الله. وإذا تقول قالوا هذا صوت ابني الحبيب فهذا تناقض مع النص اللي يقول 5:37 في يوحنا يقول الآب الذي أرسلني لم تسمعوا صوته قط ولم تبصروا هيئته، وهناك يقول إن سمعوا صوت من السماء فأيهما الصح؟ فأنت عليك مراجعة الكتاب، فالكتاب الذي يقول في سفر التكوين إن الحية تأكل تراب ما أعتقد يعني يتبع الحق أن يتبع. والله إني لكم ناصح، والله العظيم إني حاب لكم الخير. الله لما يسوع يقول حتى يعرفوا أنك أنت الإله الحق، الله أنت مو أنا، أنت الإله الحق وأنا يسوع المسيح الذي أرسلته. فهذا المسلمين يؤمنون بيسوع الذي والله هو الحق. والله لو الناس توحد الله سبحانه وتعالى وتعبد كما يريد زين لارتاحوا في الدنيا والآخرة، وهي سعادة يقول والحياة الأبدية حتى يعرفوك أنت وأنا في راسل وفي مرسول. لا يمكن الراسل والمرسول واحد. وأسأل الله لكم والهداية والجميع الناس. بدي أشكرك كثير على اتصالك. فكرتك أول شيء أنه يحيى طلعت بيو أو خيو. أبو يحيى، هو أبو يحيى بس أوكي. بدي اشكرك على اتصالك. بمحل كمان بالكتاب المقدس بيقول بمحل لازم نوقف لان بيصير الموضوع مثل جدل بيزنطي، وبكل تواضع بقول لك نحن هالقد بنعرف بس نحن قوتنا انه لمسنا يسوع وقت صلينا له، ويسوع غير بحياتنا. بدك تقعد انت واشخاص باللاهوت مرات مش لانه الايه عم بتناقض. هلا بدنا نقعد نفتح موضوع له جدل عبر سنين وسنين وسنين ما بقى له معنى بالنسبة لإلي. في قوة وحدة ما عم تسمعني فيها يا أبو يحيى كمان، وأنا قلتها يا يحيى، في قوة وحدة فيك تقولها تتبرهن لي، تصلي إذا بتأمن بالله اللي أنت عم بتقول عنه وتخلي إنه الله يغير لي فكري. لأنه في شغلة وحدة للأسف على الأرض ما عرفنا نعملها، نحن مفكرين بدنا ندافع عن الله وناخد قوتنا ونخلي الناس غصب عنهم انه يامنوا. لا، ما في حدا يخلي غصب عن الثاني. الله اعطانا الحريه، مش عم بحكي عنك، انا عم بحكي بالمجمل. صدقني حتى حرب الصليبيين كانوا مرات يغلطوا انه بدهم يقتلوا. القصه كلها وقت يصير في تقتيل بالقصص أنا بلاقي إنه نحنا للأسف نقصنا من الله قد هو عظيم خالق الأكوان. بالنسبة لي بكل بساطة بقول لك وعن جد بمحبة، ما بدك غير أنت بمخدعك مع الله وقت بتسجد له، وأنا بمخدعي مع يسوع ويسوع الله إني أنا صلي لإلك لأني بحبك، وأنت متحمس تتقول لكل المسيحيين اللي بيعترفوا بيسوع المسيح إنه هو ليس الله. بقوتك ما بتزبط، بقوتي ما بتزبط، فينا نحكي من هلأ لمية سنة، صدقني أنت لازم تعرف، أنت أكبر مني بالسن وبتعرف، بقوة وحدة، بقوة الله اللي عم نحكي معه، نقدر يا أنا غيرك يا أنت تغيرني، أنا هيدي نصيحة، لأنه فينا نحكي كل حلقة كل حلقة كل حلقة، وبكرة رح جيب لك آيات ورح تضل تقول لي أنت آية وأنا أقول لك آية تانية. أنا بعرف إنه يسوع المسيح حي، يسوع غير حياتي، بكرة بخبرك قصتي بتنصدم، لا أدوية ولا أمور فيها تغير نفسيتي وحياتي، أنا ثابت وبعشق يسوع لأنه ما إجاني مصاري من وراء يسوع، إجاني شغلة واحدة، سلام وقوة وسلطان ومحبة وتواضع، إني حب الآخر وعطاني قوة بمحلات حب عدوة. بقى أنا بالنسبة لإلي اسم يسوع كان إذا بدك سحر، أنا تلقيت بيسوع وهو حقيقة لإلي، أنت صلي وأنا بصلي خلص، لأنه الموضوع ما رح يقدر ينتهي. صح. طيب في عنا اتصال من أفرام، بس حبيت نحن عم نحكي أفرام، حبيت فرجيكم صورة بعت لنا إياها على فيسبوك، عم بيعزمنا على إكسبرسو يا جماعة. على إكسبرسو بالأحرى. سو هاي أفرام. هلو جيمي، كيف أحوالك؟ كيفك أنت؟ شكراً على شكراً على الإسبرسو. أولاً ليكي كابتشينو، أنا أولاً بعزمك كابتشينو. رواية طبعاً الفراخ بحبها، أسأله يحبها مشوية ولا مخمرة؟ بحب الإسبرسو ثقيل ولا خفيف؟ يحبه مركز ولا بتحط شوت كده؟ يعني اللي بدك إيه، هي القعدة متى ما اجتمعنا ننسى، بتصير تقيل وسط بدنا ناكل. إيه نور؟ أكيد، مثل ما عدنا أنا وياك بمكدونالد ما وقفنا الأكل. إيه خلاص لا سكر الموضوع. كيفكم شباب؟ نشكر الله. طمنا أنت عنك يا أفرام. أنا الحمد لله أشكر ربنا، طبعا بتخبيط يعني مش عارف أقول له يعني هقول إيه، بخبط مع نفسي يمكن وصلت لحالة جنون شوية. الشيطان قارت إيدي عليا شوية، وصل لمرحلة معايا إن أنا ممكن أكفر شوية، أكفر بإن ربنا مش سامعني، وإن لما أقعد أقول يا رب يا رب ربنا مش هيقعد يسمعني، وصلني لمراحل كتير. بس كل اللي هقوله إن يسوع في ساعة الغضب اللي أنا كنت ببقى ساير فيه وحالة غضب، ممكن أقول إيه، ممكن لو حد حاول يقف قدامي ممكن أشيله. أشيله، كلمة أشيله دي ممكن تكون بقى يتشال بأكل الدم. وصلت المرحلة في من يومين كده. بس ربنا يسوع في ساعتها بعت لي واحد قريبي وقعد يتكلم معايا وقال لي إيه ده، ممكن أنت قاري عني أكتر وعارف كلمات من الكتاب المقدس بقوة أكتر، وطمن يسوع بيحبك. مفيش في ساعتها رحت نكلم أبونا في دار جنبينا جنب البيت، جنبية دار أيتام بتاع يوسف المصري. مهم، رحت أكلمت أبونا وقعدت أتكلم معاه، فهو بيقول لي أنا عندي حالة تذبذب. فطبعا الشيطان بيحب إن أنا أتذبذب شوية، بس لما اتكلمت مع أبونا حسيت إن أنا مش بكلم أبونا، حسيت إن أنا بكلم يسوع نفسه، ويسوع بيرد عليا عن طريق كاهن أو عن طريق شخص. بس كل اللي اقوله ان يسوع حلو، نعم انا كنت وحش وبتعصب عليه، وان يجي حد مثلا يجي يقول لي ربنا مش موجود، ربنا ما بيسمعش، لا يسوع موجود، ربنا بيحبنا قوي، والدليل ان هو مستحملنا ومستحمل بلاوينا ومشاكلنا ومصايبنا وخطايانا كلها. بس هو اللي انا واثق ومؤمن بيه، ان انا كل ما ببص دايما على عود الصليب هو فاتح ايديه بيقول لي يا أفرام تعالى إلي، أنا عايزك تترمي جوه حضني. كتير. أنا أولا عجبني الفيديو قوي اللي اتعرض، حسيت الطفل اللي بيتكلم الصبي ده كأنه بيكلمني أنا، وأكيد بيتكلم بصدق من قلبه. أنا ما عنديش الصدق والمحبة اللي هو كان بيتكلم بيها، أنا بقولها لكم، أنا معرفش، أنا جوايا بحس إن في مش في شر جوايا، بس بقول له يا رب انا ضعيف من ناحيه الخطيه وضعيف من كل حاجه، بس انا بحبك يا رب. وانا يعني انا عارف انا غلطت في حق مراتي وحق عيالي كلهم، وبقول لهم حقكم عليا لو هي سامعاني. وبقول لكل واحد انا غلطت فيه او ضايقته او بقول له انا اسف، وبقول لكم انا بحبكم قوي ونحن كمان بحبكم، وسوري ان انا بشغلكم دايما بمشاكلي. بالعكس بالعكس، بس انتوا اخواتي وبحبكم اكيد قوي. ونحن كمان. وافرام دايما تذكر انه هيدا جسد المسيح، انه بدنا نحمل بعض، والاضعف بيجوا الاشخاص اللي بيسوع قوية بيحملوه، بيرجعوا الاشخاص بيضعفوا التانيين وهو بيحملهم. بقى نحن كتير فرحانين ما في اشخاص مثلك هالقد شفافين وطيبين، منحبك كتير. اجا شي على راسي بعفويتي، وكنت عم هيك افكر وصلي تأحكي يحيى وابو يحيى بس عن موضوع هيك غير شوي غير كليا. وهيدا الشخص اللي رح احكي عنه هو معي بس ما رح اذكر اسمه لانه احتراما لإله، بقول انه الحياة على الارض بتكون رائعة وقتها بتي في مسيحي او بيحكي عن يسوع، او بتي في يمكن مسلم. في شخص عنا بالتي في كتير انا بحبه، وهو حدنا، هو من خلفية اسلامية، وهو مش بس خي لنا بهون بسات سفن، هو من اطيب الاشخاص، وانا ولا مرة قيل له اياها يمكن، وحتى كتير اشخاص بيعرفوه، هو الوحيد هون بيناتنا من غير دين، بيقولوا عنه من أرقى الأشخاص وأطيب الشباب، وهو مجوز وعنده أولاد. بقى أنا بدي أقول ليحيى وأبو يحيى هون، بقلك بتوقف الأشياء بيناتنا، إنه نحنا أنا بشوفه بحبه من قلبي، ومستعد أوقف حده حيلا مرة بيقول لي شيء. وبدي أقول له لهالشخص اللي يمكن ما بيعرف عنا كلنا أو هيك، كل المذيعين اللي هو بيعرفهم وهيك شو بيحكوا عنه، انه من اطيب الناس. هو عرف حاله انا عن مين عم بحكي. وبدي اقول عن فؤاد عجمي، هو عم بيقول لي اني انا اقول انه فؤاد يعني ما بعرف ولا مره قايلين له، او هو بحس انه من اطيب الاشخاص. يعني بس نحكي ما يزعل حدا مني من الكاميرامانية، كلهم بنحبهم، بس الانسان اللي ما بيحكي عن حدا الطيبه المحبه مش معقول. وما بيهمني وين فؤاد، بيهمني انه فينا اذا فتحت انا وياه حديث فينا نحكي بالايمان ونشوف وين بعض. بس بعرف شغله وحده، اني هالقد بحبه، وكنا اوائل الناس على عرسه من قلبنا، يمكن اكثر مره راح حدا من سات سفن على عرس شخص وعرس فؤاد. بقى بدي اقول انه لابو يحيى ويحيى، انه هيدا الشخص من خلفيه اسلاميه بس ما في اطيب منه، ومنحبه كتير، وبتكمل الحياه حتى معكم، انه مرات ما ضروري نقنع بعض بس هالقد يكون في بيناتنا محبه. بقى بس حبيت هيك اقول. مزبوط. معنا اتصال من مجدلين. مجدلين من السودان. السودان. الو الو، مرحبا. هلا مجدلين، تفضلي. الو انت معنا على الهواء. مرحبا. اهلا. انا مبسوطه كثير انه بتصل بيكم الليله. ونحن كمان يا مجدلين، وانبسطت كثير بوجودكم، وكثير بنتعزى بصراحة. واو، شكرا كثير. وكمان كنت انا طبعا من السودان. نعم. وشي كويس انه كلنا مثلا في الشرق الاوسط انه يكون في المسيح بيوحدنا كلنا في كل بلد، يعني احنا بنتوحد لانه احنا بنتعزى مع بعض. كثير حلو عم تقولي. وبصراحة من خلال برنامجكم كل خميس قاعدة انتظروا، بصراحة بنتظروا دائما انه اسمع، وكثير مواضيع انتوا بتطرحوها مفيدة كثير. واو. وكمان عايز اقول كمان بالنسبة للاخوان اللي المسلمين او من خلفية اسلامية، لو عايزين يشوفوا المسيح الاله الحي اللي نحن بنعبده، ما فيهم يشوفوه الا من خلال الايمان. الا هم يحسوه زي ما نحن حسيناه، لانه بيتقلقل في حياتنا وبيخش في كل تفاصيله، هو اللي بيشكلنا، هو اللي بيصنع المعجزات، ومبارح والليله وبكره. امين. نحن بنثق فيه لانه هو حي، هو الاله الوحيد الحي في كل العالم، هو الاله الوحيد اللي نحن بنقتنع به. كثير كثير رائع اللي عم تقوليه وكثير لمسني، واذا بشوفوني هون بيقولوا باللبناني تا الشعر بدني على الطريقه الحلوه والممسوحه اللي عم تحكي انت فيها يا مجدلين. شكرا كثير. كنت عايزه كمان اقول لكم انه تصلوا من اجل ابوي وامي. اكيد اكيد يا مجدلين. اكيد هم بيعانوا من مرض السكر. اوكي. وانا بثق انه بصلوات كل المؤمنين وبصلواتنا مع بعض هم بيشفوا، او المرض يعني بيقل عليهم شويه حتى ما يلقوا صحه، وكلنا مع بعض نتشارك في التعزيات. اكيد بربنا يسوع المسيح. امين. كثير كثير كثير كثير كثير انبسطنا باتصالك، ما فيك تعرفي عن جد انبسطنا ولمستيني بحكيك البسيط ما بده فلسفه. انا حابب دغري صلي، وبنرجع اكيد بنعرف هيك بدك تخبرنا عن شيء، بس حابب هيك صلي للاشخاص كلهم اللي اتصلوا فينا اليوم والايميلات اكثريتهم. يا رب كثير بشكرك على محبتك. يا رب محبتك ظاهره فينا، لانه نحن اذا مثلنا ما بتظهر، بس اذا انت مسكوب فينا روحك الروح القدس اللي بيتكلم، انا بعرف انه هيدي المحبه بنلمسها حتى هلا. يا رب لمست بمجدلين من السودان محبة خيالية. أنا تأثرت كتير بحكي هالحكي البسيط مثل الولاد، بس روح القدس عم يحكي يا رب من خلاله. باركها باركها يا رب. بشكرك إنه مين نحنا اليوم بقول ورح ضل قولها لآخر النهار، مين نحنا قدام كمالك أنت الله الكامل إنه نحنا نحكي والناس تنلمس. بس أنا بعرف يا رب إنه روح القدس اللي موجود فينا هو بيتكلم، ويسوع المسيح عن يمين الله الآب هو بيشفع فينا. بشكرك يا رب على انه نحن موجودين هون. بشكرك على مجدلين من السودان، وتلمس امه وبيا بعقد ايماننا بس اسم يسوع العظيم ودمك، تلمس ونعرف انه انت قادر تلمس، ولا بصلاتي ولا بصلاة حدا، بس بتواضعنا وانكسارنا باسمك انت قادر تلمس. عبد السلام من العراق، يا رب انت بتعرف كل احتياجاته. يا رب بصلي لشخص مريض بمرض السرطان، انت بدمك تلمسه يا رب بترجيك. صلي لبوغوس افرام من مصر، افرام الولد الطفل الصغير اللي مرات هالقد بشوف قلبه مثل طفل صغير يا رب، هيك عم يصرخ لبيه، او هيك بس نكون كتير صغار منخبط على اجر بينا منكون عم نبكي ومزعوجين بدنا شيء، وانت قديه بتغمرنا وبتضحك وبتغمرنا بين ايديك وبتقلنا بحبكن، وانت هيدا البي اللي رح تغمر افرام وتنسيه الغلط، انت نسيت اغلاطنا يا رب وخلص هو اعترف وتاب. حتى يا رب قولا لان انت قلت مرته او غير مرته لو غلط معه هو طلب الغفران ولازم هي تقبل الغفران لو ما رجعت معه. يا رب بطلب انه تكسر لها قلبها وتنكسر وتقبل هيدا الغفران. رامي الياس بصلي له، بصلي لابو يحيى اللي اتصل فينا هلا، وانا بشكرك جدا جدا على ابو يحيى لانه راقي ومحترم، على يحيى لانه صديق لإلي انا بحب، يا ريت كان هو هون تنقعد ليالي مع بعض. انت بتعرف يا رب قد ايه بيي كان عنده صديق شيخ بالاسلام، وانا عندي اصدقاء من الاسلام بحبهم كثير، ويمكن مرات ما بنلتقى بالايمان بس بنلتقى بالمحبه. بشكرك على فؤاد عجمي لانه هو قال انه بنقدر. يا رب انا بشهد على محبته وعطيبته الرائعة الرائعة يا رب، ما في أرقى من محبته من تهذيبه يا رب. يا رب صلي للوان سيمون، وبصلي لأمه وخيه وأخته، ما بعرف إذا لوان هو شاب أو بنت، بس بصلي لألهم كلهم وللإقامة تبعهم، وبصلي لعبد المنعم إنه تباركه على هالتشجيع اللي دايما بشجعنا فيه. ولك المجد الى الابد. امين. لكن من بعد هذه الصلاه في كان في عنا اتصال من جابي من الامارات، بس مش عارفه صراحه اذا بعده هذا الاتصال بقى، هيك نجرب بعده. الو مساء الخير جابي. الو مرحبا. مرحبتين. انا بعدني ناطر صراحه لانه على قلبي شيء بدي اشارككم فيه. تفضل. اكيد جابي. أنا نور، بتعرفني على مأذن جابي حلبي من لاذقية. جابي أنا عم أقول جابي حلبي. جابي حلبي كيفك؟ شو الأخبار؟ مشتاق لك يا جابي. شو الأخبار؟ الله يستر الله. تمام الحمد لله. أنا مش كثير عم بقدر أسمعكم، بس حابب أعلق على الأخ أبو يحيى وكل محبة طبعا. الأخ أبو يحيى كان عم يأخذ آيات من الكتاب المقدس. أنا صراحة يعني من أحد الآيات اللي أخذهم الأخ أبو يحيى لقطت واحدة اللي هي يوحنا 14، بس حابب أقرأ له إياها كلياتها، وأتمنى أنه للكل حتى يعرفوا أنه نحن ما فينا نشيل جزء صغير من الآيات ونطبق عليه الحكي، لأنه الآية اللي استشهد فيها أبو يحيى هي أكثر آية بتثبت أنه الرب يسوع هو الله. بيوحنا 14 الآية 8 إليكم المقطع، وصار كلام بين فيليبوس والرب يسوع. ففيليبوس قال للرب يسوع، قال له فيليبوس: يا سيد أرينا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفوني، يا فيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أريني الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أكلمكم به من نفسي، لكن من الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. هي الآية اللي استشهد فيها أخ أبو يحيى. تحياتي كثير لإله عن جد، ونحن رب علمنا أنه نحب كل العالم. أتمنى منك يا أبو يحيى عن جد كل محبة وصدق، كل محبة وصدق، مش لأي هدف شخصي، بس أنك لما تقرأ الآية ما تأخذ جزء منها بل تأخذ المقطع كلياته. تحياتي لكم، أنا مش كتير عم بقدر أسمعكم، بتمنى أنه هالمشاركة تكون فادت. هيدي المشاركة يا جابي رائعة، أنت بركة. تعرف أنه نحن كل واحد كل يوم نقرأ بكتاب المقدس، بس موضوع تنبش على الهوى دغري ونقعد نفوت بتفاصيل صعبة، أنت كنت دعم بجسد المسيح أنك تكمل هيدا الإصحاح والآية. كتير كتير كتير بدي أشكرك، أنت بركة. Thank you جابي أنك انطرت ونطرناك. جابي أنا بوجه لك تحية كتير، مشتاق لك جابي، أصدقائنا القدامى البلدية، شاب كتير رائع وقلب حلو للصلاة. لكن اتصال أمل من لبنان. أمل من لبنان؟ أوكي. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. ألو مرحبا، كيفكم؟ نشكر الله فيك. أنت يا أمل؟ أنا بوجودكم منيحة، كيفكم أنتم؟ نحن منيح شكرا. منيح الحمد لله. أنا دايما بدعيتكم، يعني حتى لو في وقت أنه ما عم بقدر أتصل، بس دايما أنا بتبع هالبروغرام، كتير حلو ورائع فعلا عن جد. أنا بحييكم. شكرا. أمل أنت اللي اتصلتي مرة فينا وحكينا عن الغفران بين الرجل والمرأة. بالضبط أنا تذكرتك. أمال. بساطة. أمال. أمال مش أمل. أمال أوكي. شو بتحب تشاركي معنا أمال؟ بتحب تسألني؟ أنا أسألك؟ كنت عم تحضري الحلقة؟ إيه طبعاً، ما أنا بتابعكم. أوكي. لا أنا مبسوط باتصالك، وإذا أنت بركة بتحب عندك سؤال لقلنا نبقى نجاوبك عليه، أو اليوم الليلة بالحلقة أنت عم تحضريها في شيء هيك لمسك أو حبة تعلق عليه؟ أنا بس حبيب يا ريتها جد إذا ممكن تطرحوا موضوع الصداقة. الصداقة الصداقة يعني أصحاب أصحاب أو الصداقة بين الرجل والمرأة؟ صداقة بين الرجل والمرأة وبين البنت والبنت. الصداقة الصداقة يعني مثل ما بقوله صديق ضديك. أوكي. إنه نحن محتاجين الأصدقاء أيام مع الأسف ما عم نلاقي. 100%. أوكي يعني أنت بدك هيك الأصدقاء، أمور عن الأصدقاء وكيف بيكونوا الأصدقاء الوفيين. بالضبط مزبوط. وأنا عجد إنه بحييك وبحيي كل الاتصالات اللي عم يتصلوا المشاهدين الكرام، يعني كتير مواضيعهم وحكيهم كتير حلو وطيوب. وعجد إنه أنا ما عندي أصدقاء، بس بحس إنه أنا ما بتصل على هالبروجرام برتاح كتير كتير كتير كتير، بنسى كل شيء. بحب أعتبركم أخواتي وأصدقائي، وأنا بحبكم كتير. ونحن يا أمل كتير وبموت فيكم. يعطيكم ألف عافية وباي باي. شكراً. بدي أقول لك قد إيه بحبك، أثرتيني أكتر. لأقول لك ليه، أنا كنت أنا وصغير مشكلتي إني وحيد، ما كان عندي أصدقاء، كنت نبش بس ما حدا بده يكون رفيق معي. بقول لك بكل بكل بكل عن جد من جوا، بتعرفي وقت الواحد يمرق بموضوع ويقوى عليه ويصير عنده كتير أصدقاء ويشوف حدا ضعيف بوجهه وعنده ذات الموضوع شو بيصير فيه؟ بيعصر قلبه وبيحس بده يبكي. بدي أقول لك شغلة، أنت صديقة وأخت لنا بكل معنى الكلمة، ما عم زدتها هيك على الهوى. أنا بحس مع الشخص اللي ما عنده أصدقاء وبقول لك إنه أنا ضليت صلي ليسوع أنا وصغير لفترة ومن بعدها شتت علي أصدقاء. أول أصدقاء بلشوا لإلك بقول لك إياها برغم إنه نحن منا قراب منك، بس شو ما بدك أسئلة تبقى اسألينا بليز ولو حتى تحت الهوى. جيمي أكيد صديقة لإلك بلا ما إلا مأكدة هيدا الشيء. نور تمار وجويس بنقول لك إنه عن جد أنت صديقة رائعة، وأنا هلا شفتي تذكرتك وما نسيت صوتك وخلص انت براسي وبقلبي كخي لك بقى. ثانك يو كثير على اتصالك. بس بركي حبيت قبل ما نكمل بس حبيت وجه تحيه لسلام، سلام عادل اللي عم بيبعث لنا مسجز عن من سكايب وعم بيقول لنا انه هو كمان حابب يحكي معنا كرمال يرد هيك، عنده شيء حابب يرد على خينا. شو رايك نفتح سكايب؟ فينا نفتح سكايب، يلا بنفتح سكايب هلا. سكايب ايه لا دغري خلينا نكون معه اتصال. فينا طيب اوكي، لكن وانت عم تفتح سكايب رح اقول لك شيء. بتعرفي شو طلبت منك ترنمي اول حلقه؟ كنت صغيري عم بلعب لوحدي بتتذكري؟ صحيح. شوفي انه كانت رح تكون الترنيمه رائعه. لا امال بركي الاسبوع الجاي اكيد، امال اذا عم تسمعينا رح تكون الاسبوع الجاي رح نفتتح بهيدي الترنيمه لان هي قصه جيمي كمان وقصه رواد كمان. الاسبوع الجاي مرنم هالترنيمه اكيد. طب شو رايكم بركي عنده نور يحكينا على شغله عن ايمن؟ مزبوط هيك الوقت بتفتح سكايب. هلا نحن ناخذ هون بمني لك سكوب اكيد. فالمرنم ايمن كفروني عامل برنامج جديد اسمه اسالوني عن يسوع. هيدا البرنامج رح يبدا عرضه ب 3 اذار يعني 3 شهر الجاي يوم الاثنين الساعه 4:30 على الام تي في. مثل ما عم شوف هلا صور من البرنامج. البرنامج هو فكرته انه بيستضيف مشاهير، بيستضيف ناس نجوم بيشاركوا علاقتهم بالله. الايام احنا بنستغرب انه هل يا ترى شخص مشهور عنده علاقه بالله عنده شيء، بيشاركوا علاقتهم بالله وبيسالوا ايمن سؤال هو بيجاوب عليهم بالاستديو. بشجع الكل انه يحضروا، رح ينعرض البرنامج على الام تي في الساعه 4:30 الاثنين، رح تبلش اول حلقه ورح ينعاد الساعه 6 الصبح، وكمان في الفيسبوك 4:30 بعد الظهر و6 الصبح. ايه وفي الفيسبوك على الفيسبوك بيج فيهم كمان يتابعوا اسالوني عن يسوع. مثل دائما حضرنا لايمن كان بركه كل سنه. بدي كمان انا اقول انه بشكر كثير الله او الام تي في انه هن اصدقاء مع ايمن. بتعرفوا انه صار في صعوبه بالتلفزيونات المش مسيحيه يعني مش بتحكي كل الوقت عن يسوع انه يطلعوا هيك برنامج. بدي اقول عن جد انا بشكر الام تي في لو ما عم يسمعونا. وايمن الله معك دايما رح يكونوا انت بركه. رح نعرض على الساعه 7 بعد الفجر اكيد. اتصال اتصال كمان اليوم عم بتشتق اتصالات وعندنا سكايب كمان. اكيد عندنا سكايب وسلام بعد سلام. يلا يلا يلا بس نطلع شوي صغيره خلينا بس ناخذ الاتصال من يوسف من سوريا. يوسف الو. الو حبيب القلب يوسف. مرحبا يا يوسف. اي يوسف. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح محبوبين الاله القدوس يسوع المسيح المباركين جويس سامار جيمي نور رواد. سلام المسيح من وجه لك تحية يا سيد. أنا بحب أن أعلق لأبو يحيى، بحب أجو سلام المسيح. في الحلقة السابقة تكلمت وأنت لم تجيب على سؤالي، أخبرتك بأن الله هل يستطيع أن يتجسد أم لا، لماذا تتهرب من الإجابة؟ وقد تكلمت بأن على آية الهداية لماذا تأخذ نصف الآية حتى في كتبك ونحن خبراء في كتبك. الله عندك يقول أهدي من أشاء وأضل من أشاء. من هو المضل يا أخي أبو يحيى؟ من هو المضل في سورة الشمس 7:8؟ لكن عم يسمع عم نسمعك يوسف، تركينك أنت تحكي. في سورة الشمس 7:8 النفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. من الذي يلهم الفجور يا أخي أبو يحيى؟ تكلم يا أخي. طيب في سورة الإسراء 16 وإذا أردت أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ودمروها تدميرا. من فمك أدينك وأنت تقول بأن المسيح ليس إله. في كتبك يقول في سورة الزخرف على رقم 1 أدعى المسيح ابن الله سيأتي حدما مقسطا. سنأتي المفسرين الطبري أو القرطبي سيقول بأن المسيح هو الديان العادل. ومن هو الديان العادل سوى الله؟ فإذا المسيح هو الله بشهادة كتبه. فأين أنت من هذا؟ يوسف في سورة العمران 45 كلمة كلمة منه وروح منه وهو وجيه في الدنيا والآخر. إذا أنا أقدرتك يا أخي أبيح يا أنا كلمتي مثلا شتمت أو شتمت أي إنسان وحاشا لي أن أشتم أحدا، إذا كانت تقول أقول لك أن هذه كلمتي هي التي قالت، تقول لا هذا أنت، أقول لك لا هذه كلمة، تقول لي أنت لا هذا أنت، إذا كلمة منه إذا هو الله. يوسف كثير كثير كثير بدي أشكرك، عم بيضيق الوقت معنا، بشكرك على حماسك وأكيد عم تحكي بمحبة بس أنت محمس لأن أبو يحيى كان معنا منيح. ويحيى كثير بدي أشكرك لأن كل حلقة بتلاحق موضوع وعم بقول لك أنت بركة ودعمة. قد ما الحلقة اليوم فيها حماس يا لكل اللي عم يتصلوا، جورج ماكين صديق وخي لنا من سات سبعة عم بتلفن، حابين نحكي ونعرف جورج شو بده يقول لنا. هاي جورج. هاي رواد، انا ما كنتش عايز اتصل واخد من وقت الناس اللي بتتكلم، بالعكس بس انا بتابع الحلقه واتلمست جدا بالطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع حبايبنا اللي بيتصلوا زي ما انت قلت بحب، بيقولوا ان احنا فاهمين غلط او ان احنا عندنا مشاكل في الفهم. انا اعتقد ان اللي انت بتقوله ده هو اللي احنا محتاجينه اليومين دولت، انه بعيد عن المفاهيم اللاهوتيه والاختلافات العقديه، لانه اللي احنا عارفين انه الله الغير محدود لما حب يتواصل مع البشر واستخدم الكلمة المكتوبة سواء كان في من المسيح في الكتاب المقدس او زي ما اخواتنا المسلمين بيؤمنوا في القرآن، الكلام المكتوب ده هو برغم قدسيته صعب قوي نقدر نقول ان هو بيحتوي الله اكبر واعظم من تحتويه الكلمات. لكن الكلمة المكتوبة ده بتقول انه المسيح هو كلمة الله، في القرآن هو كلمة الله كمان. فدايما انت قلت احنا كل اللي بنؤمن بيه انه الله الواحد هو المحب، لما حد يتواصل مع الانسان ويعلن عن نفسه ورانا نفسه من خلال شخص يسوع المسيح. ده الشخص المحب، الابن انه حتى يضحي بنفسه عشان يعلن محبه الله لينا. ومن المهم في الاخر بعيد عن اللاهوت وبعيد عن الافكار اللي ممكن نتجادل فيها للابد، انه انت فين من محبه ربنا ده؟ انه لو كان الله بيحبك جدا وعايزك تبقى فرحان بيه وفرحان في الحياه اللي فيها صعوبات وفيها ناس بتقتل بعض وناس بتهجر بعض واوضاع صعبه بتكسر قلوبنا كلنا وناس بتقتل بعض حتى باسم الدين ساعات، انت فين من محبه ربنا دي؟ انت فين من اله بيقول لك انت مش لوحدك، انت في ناس بتحبك وانت مطلوب منك ان انت تتمني من حبه فتحب الناس كلها. انا بس حبيت اتصل عشان اقول انه ربنا يبارككم. شكرا جورج. في الاخر المهم هو محبه ربنا اللي انت بتقول عليها ديت، مش ممكن ابدا تقنع انسان بس باستخدام اللاهوت والافكار. الله بيلمس الناس بالحب 100%. وده كلام مقاد من الروح القدس، وانا بصلي ربنا يبارككم ويستخدمكم اكثر واكثر لتشجيع ناس محتاجه تتلمس معك. كثير بشكرك جورج، هيدا التشجيع لنا، انه بعرف انه كل نهار بتكون تعبان، كيف إلك جلابة تحضر بالليل مني إلك، بس عن جد لمستني وفرحتني وكنت مركز على الحديث وحكيت بطريقة محبة الله ذات الشيء بحب وبمحبة. وبشكرك كثير على اتصالك. رح في شيء رح نتصل نحن بالسلام لأنه صار له في سلام. يلا سلام، لكن خلينا ناخذ الاتصال. أكيد. ألو مساء الخير. سلام. هلو. مرحبا. كيف سلام حال. كيفك أنت؟ نشكر الله، انتم كيفكم؟ نحن كثير مبسوطين فيك، فكرتك مسافر. يا سلام. لا حبيبي، انا حاليا ببغداد عم كمل جامعه. اوكي. يعني هي فتره 4 أشهر ان شاء الله، وراجع على اربيل حتى اكمل مع الشباب وكمل شغلي هون. كثير منيح. شو السلام بدك تشارك معنا شيء؟ انا حبيت يعني اول شيء بس اسلم عليكم، كان البدايه بس حبيت مداخله ابو يحيى. كثير كثير انا فرحان انه اكو ناس تبحث وتوثق الكلمات وتفكر، هذا شيء كثير ايجابي، وقدم الموضوع بكل احترام وحاب انه يساعد او يفهم في نفس الوقت. انا بس حبيت اشارك ببعض الامور الكتابيه وبعدين بس انطي وجهه نظر سريعه حتى ما اخذ كثير وقت. اكيد. من انجيل يوحنا الاصحاح الاول اتوقع يلخص كثير. سلام عن المسيح. سلام، عم تسمعني؟ نعم. بدي بس منك فيك توطي صوت التيفي تنسمع صوتك اوضح لانه عم يجي الصوتين مع بعض. يعني قبل ما تبلش تقرا بس وطي صوت تي في تنسمع صوتك بوضوح. اوكي اوكي لكن لانه اكيد هلا بنقدر نسمع الرساله اوضح، كنا عم نعرف كل شيء بس هلا صار اوضح لنا. اوكي تفضل. تمام. من انجيل يوحنا الاصحاح الاول يقول: في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. هو في البدء كان عند الله كان كل شيء، وفي غيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة وحياته كانت نور للناس، والنور يشرق في الظلمة والظلمة لا تقوى عليه. هذا شيء. وماما كمان شاركتني بآية من إنجيل كمان إنجيل يوحنا إصحاح 14 تحكي على نفس الموضوع. سوري إذا طول عليكم. لا أبدا، نحن قريناها يوحنا إصحاح. أوكي. عم بيقول: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا. في بيتي أبي منازل كثيرة، وإلا لما قلت لكم أنا ذاهب لأهيئ لكم مكانا، ومتى ذهبت وهيئت لكم مكانا أرجع وأخذكم لتكونوا حيث أكون. أنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنا ذاهب. الآيات كثير واضحة لا يخص في يوحنا، وفي آيات تقول مثل: من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. كلها دفعت في مجانا، لي سلطان أن أعطيها ولي سلطان أن أستردها. الإنجيل كثير واضح، لكن إحنا في رأي المسيحيين ما ضرورة أنه لازم ننطق، ما ولازم نجيب الله ونحط المسيح ونحط مقارنات. كمسيحيين إحنا مؤمنين بالشيء اللي ناقشناه ولمسناه، ولهذا إحنا ندافع عن إيمان بنفس، ونفرح اذا كان هذول الناس يشاركونا بهذا الفرح وبهذا الايمان. احنا نفسنا كمسيحيين في بعض الاحيان نقف في هذا الفخ ونحس انه مرات الله والمسيح كثير مختلفين، لكن خبرتك عواد وجويس او جيمي او خبره كثير ناس من المسيحيين اللي مرت على حياتي اللي فاتت اثبتت انه المسيح حقيقه وحياه، وهو طريق. اسس الكنيسه على ما كثير شهداء كانوا يدافعون عن هذه الحقيقه. المسيح نفسه دافع عن هذا الشيء، قال: من منكم يبكتني على خطيئة؟ المسيح هو الوحيد اللي ما كان في خطيئة. في القرآن يقول: لا يغفر الذنوب إلا الله. المسيح كان يغفر الذنوب وكان يقيم الموتى، كان يسيطر على كل المشاكل الطبيعية كان تصير، سواء العواصف وإلى آخره، كان سلطان على نفسه أنه حتى يقيم نفسه من الموتى. هذه الأمور قد تثبت أنه المسيح هو الله، لكن أنت كواد أو كل اسم مسيحي لا تتعامل مع المسيح كأنه هو الله، لكن تتعامل معك أخ صديق وكحبيب إنسان قريب حياتنا. وضحنا أن صورة الله هي جدا بسيطة، والله ومحبة، هذه كلها أشياء كان الله يثبتها في حياتنا أن نكون موسى. سلام. ولهذا سلام، بدي أشكرك كثير كثير كثير، وسلم لي على أمك جدارك. الوقت عم بيدهمنا، مش لأن طولت، أنا كتير انبسطت باتصالك، بس لأنه عم بيقطش صار الكلام ما عم نقدر نفهمه مزبوط. كتير كتير انبسطنا فيك، سلم لي كتير عجندارك وعفايز وهبة، وبليز اتصل مرات فينا، كتير منفرح وقتها بتتصل فينا. بدنا نشكره كتير على اتصاله. أكيد. بس كمان حابة أقول له أنه إذا حبيت كمان ترجع، ما بعرف في كلام ما هيك ما وصلت وحابب توصله، رجع بعث لنا مسج على فيسبوك او اكتب لنا شيء على الوول. اكيد كل وصل لي قريب. الاول كان كتير واضح ومسموع. ناخذ اتصال سكايب وننتقل مباشره لكليب. أوكي. من بعده لين فخوره. مساء الخير لين. مساء النور، كيفكم؟ بشكر الله، كيفك انت؟ شو هالصوره المهضومه؟ اول شيء انا بدي اقول لكم انه شكرا كثير على البرنامج. انا نعم عم نسمعك. انا بدي اوكي عم تسمعوني منيح؟ نعم. انا بدي اقول لكم انه انا صراحه جديد عشان عم بتابع برنامجكم، كثير حبيت انه فعليا هيك عم بيظهر هيك المسيح الحقيقي فينا. وبدي اقول انه عن جد بدي اشكر الرب، لانه هو كل مره بيتسكر قدامنا باب، لكن هو بيرجع بيفتح قدامنا باب كثير. امين. فعن جد بدي اشكر كثير، وحابه كثير احكي لكل حدا عم بيحاول انه يسأل او يستفسر انه مين هو المسيح. بدي اقول له انه لو انه بس يطلع على اختبارات الناس وكيف فرقت حياتهم بعد المسيح، ممكن حيفهم مين هو المسيح الحقيقي. صحيح صحيح صحيح يا لين. كثير لين بدنا نشكرك كثير، وانت اول مره بتتصلي فينا مش هيك؟ مظبوط. حضرتك من الاردن؟ من الاردن. اوكي، لانه اللهجه هيك كثير انبسطنا فيك وشجعتينا كمان، واكيد الاشخاص وصلت الرساله اللي انت عم بتقوليها. بتحبي بعد تضيفي شيء؟ لا، بس بدي اشكر، بدي اطلب منكم انكم تفضلوا لي، لانه يوم الاحد في عندي انترفيو لشغل، واحنا يعني اكيد لين بنشكرك كثير. وهلا رح صلي مباشره، ودغري من بعدها رح نفوت على كليب انا في ارضي مغروس لكل الاشخاص، وخصيصا لسوريا. رح صلي للاشخاص اللي هلا حكيونا. يا رب بشكرك على كل الاشخاص اللي حكيونا لين بين ايديك والانترفيو تبعها والشغل وكل التحديات. انت بتفتح الباب وليس من يغلق. يوسف من سوريا هو بركه بركه بركه، فيد يا رب محبتك وحمي بترجاك قد ايه هو عنده شغف وقد ايه هو بحبك. امال من لبنان هي اخت ورفيقه لنا بنحبها، خليها تلمس محبتك يا رب. هي بتتاثر مش لان نحن بس، لان عم بتشوف الروح القدس والصوره تبعك فينا، لان انت الرائع وانت المحبه وانت كل شيء يا رب. جابي من الامارات بدي اشكرك عليه، قد ايه هو طيب ورائع، هو بيكمل جسد المسيح وقد ايه عنده محبه وغيره على اسمك، تيخبر اخوتنا كمان اللي هن ابو يحيى ويحيى. بشكرك على جورج ماكين اللي اليوم عن جد كان بركه لإلي، اول مره بشوف هيك من خي دعمه من سات سفن على الهوا، بشكرك لإله، بليز باركو ولمسه مثل ما هو ليلي باسمك لمسنا. بشكرك يا رب ولك المجد الى الابد. امين امين. أشجار الزيتون أنا لأرضي مندور حتى تمضى العيون، أنا في أرضي مغروس قبل أشجار الزيتون أنا لأرضي مندور حتى تمضى العيون، هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني، هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني، وكيف بحبك أخون. أنا مغروس في أرضي، وطني أرضى أجدادي يا عشقي وحبي المجنون، لو جارت علي أيامي بعيدا عنك لن أكون، وطني أرضى أجدادي يا عشقي يا وحبي يا المجنون لو جارت علي أيام بعيدا عنك لن أكون هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني هنا شمسي هنا مجدي هنا قلبي يناديني فكيف أغيب يا وطني وكيف لحبك أخون أنا مغروس في أرض كتير حلوة تأثر في عنا إيميل من أيمن كمان في شخص كتير كتير كتير بيقدرك يا نور وحابب ينقدرك على الهواء وبيقول إنه بشره كتير لنور لأنه هو دايما بيجاوب على الأسئلة تحت الهواء فحابب قل له شكرا لك والرب يباركك لأنه عم تعمل هيدا الشيء شكرا نعم وبعد في كمان إيميل كتير مهضوم وحلو وبيعبر عن فرح وهذا الشخص بيقول مساء الخير أحبائي في برنامج مني إلك نور ورواد وجيمي أنا رشيد من المغرب من مدينة صفرو حابة أقول أنا عشت مبارح أحلى يوم بحياتي لما زارتني ريتا ومارون من قناة سات سبعة سات سبن كيدز عملنا لقاء حلو كتير ووعدكم أني رح أبعت لكم كل التفاصيل مع الصور عن قريب ويا ريت لو تدعوا لي بالنجاح وأكون كاتب روائي مع أني أنا كاتب صحفي سلامي لكم جميعا وخصوصا الى نور لكن عم نسلم عليهم بدي اقول في كثير ايميلات هيك ما لحقنا كانت الحلقه رائعه ما نسين ولا ايميل ولا اس ام اس بس لاسبوع الجاي ورح نسمع اخر ترنيمه سوا انت تحطم قيود وانت تكشف الاسرار وكل قلب بجمود بلمستك يحال نار أنت بالحب تسود أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود أنت قدوس وبار والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملانا بروحك من جديد فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد بك تهدأ البحور أنت تمنح السلام أنت تغفير الشرور أنت تستور الأثام أنت للقلب سرور أنت للنفس شفاء والأيام إذ تدور أنت تضمان السماء والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملأنا بروحك من جديد فتهتفن أعماقنا ومعك شيئا لنريه ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد ولان أنت بيننا ولست عنا ببعيد فاسمع لنا واملانا بروحك من جديد فتهتف أعماقنا ومع